وبعض أهل بعض العرب يثبتون الياء ولا يعملون مثل هذه الأعمال، يقول مخيوط، ها وهم أهل النجد هناك يقول مخيوط، وهذا الأصل، لكن غيرهم أكثر العرب يقول مخيط، لبس المخيط، ها والمبيع، وأهل النجد مبيوع، هذا شيء مبيوع، نعم هذه لغة، نعم. كلمة كيدي وكسر فاء ذا. وكسر فاء ذا. فاء ما هو الفاء؟ مت ايش؟ ايوه الكاف والفاء، والباء في مبيع، ها هو ايش؟ هو الفاء. وهكذا مثلا تقول كالا هو جاء بمكيل، مكيل كمبيع كما تقدم وكمخيط تماما، فتقول في مبيع كاله يكيله فهو مكيول كما تقدم، إلا أنك تكسر كما تقدم، قلنا تكسر الفاء، رأيت إذا نقلت ضمة اسم المفعول أو ضمة الياء بصيغة المفعول إلى الفاء، بعد ذلك تكسر الفاء لمناسبة الياء، فهذا المراد من قوله تكسر الفاء، فتقول مكي وأصل مكيول ثم مكو، ثم مكو بعد ذلك تقول مكي وهكذا. وقال يعني تصبح مكيول ثم تصبح مكول، ثم تصبح مكيل، مكيل يعني لابد من هذا، أولا يكون ساكنا مكي نقلت أيوه؟ ضمة أولا أيوه؟ ثم انفتح ساكنة أيوه؟ كسر حذف أول الساكنين أيوه؟ ثم كسر الإشارة إلى أن هذه اللغة أصلها ياء، أصلها ياء، ويجوز أن تكسر الكاف قبل حذف الياء، وهذا هو الأصل، اكسر الكاف بعد ضمها، بعد ضمها ثم تجد الساكنين قد التقى حقيقة فتحذف أولهما وهكذا. نعم. من الخاص.